بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هذا اليوم يصادف ذكرى مبعث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. نبارك هذا العيد العظيم لكم وللمؤمنين كافة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا بركات هذا العيد العظيم. وليلة البارحة أيضا تصادف على بعض الأقوال هذا القول، ذكره العلامة المجدسي رحمة الله عليه في بحار الأنوار. ليلة البارحة تصادف على بعض الأقوال ذكرى معراج النبي صلى الله عليه وآله. الشيء الذي يظهر من الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله عرج به عدة مرات، المعراج ما كان مرة واحدة وإنما مرات عديدة. وفي حديث مذكور في بحار الأنوار أن النبي صلى الله عليه وآله عرج به 120 مرة. مائة وعشرين مرة عرج به إلى السماء، فلا مانع أن يكون معراج في ليلة البارحة ومعراج في شهر رمضان ومعراج في وقت آخر. في وصايا المعراج للنبي صلى الله عليه وآله، الله أوصى النبي بوصايا، ومن جملة هذه الوصايا أن الله تعالى خاطب حبيبه المصطفى بقوله يا أحمد، إن أحببت أن تكون أورع الناس فازهد في الدنيا وارغب في الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا إلهي كيف أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة؟ فقال الله تعالى خذ من الدنيا خفا من الطعام والشراب واللباس ولا تدخر لغد. حديثنا في هذا اليوم حول زهد النبي صلى الله عليه وآله، ولكن قبل ذلك نقدم مقدمة حول معنى الزهد. ما هو معنى الزهد؟ الزهد الذي ورد في الروايات إنه الراحة العظمى، الزهد في الدنيا الراحة العظمى، يعني إذا واحد أراد أن يرتاح في هذه الحياة، أراد أن يكون بعيدا عن الهم والغم وعن القلق والاضطراب الطريق إلى ذلك الزهد في الدنيا. إذا واحد شاف في نفسه قلق، إذا شاف في نفسه اضطراب، إذا شاف في نفسه حزن، هذه الحالات الباطنية كاشفة عن عدم وجود تلك الحالة، وهي حالة الزهد في الدنيا. ما هو معنى الزهد؟ الزهد يقابل مفهوما آخر، وذلك المفهوم هو مفهوم الرغبة. الزهد حقيقة تقابلها حقيقة الرغبة. الإنسان مرة يكون راغبا في شيء، ومرة يكون زاهدا في شيء. الراغب لا يقال له زاهد، والزاهد لا يقال له راغب. الراغب في الشيء لا يكون زاهدا في ذلك الشيء، والزاهد في الشيء لا يكون راغبا في ذلك الشيء. فهاتان حقيقتان متضادتان متقابلتان. النقطة التي ينبغي أن نلتفت إليها أن الزهد حالة باطنية، ولا تنافي التعامل العملي مع الشيء. الزهد لا يعني ترك الشيء، لا. يمكن واحد يكون الشيء بيده ويتعامل مع ذلك الشيء، ولكنه غير راغب في ذلك الشيء. الزهد لا ينافي التعامل مع الشيء، الزهد لا ينافي الوجدان، كما أن الرغبة تجتمع مع الفقدان. يعني يمكن واحد تكون الدنيا في يده وهو زاهد في الدنيا، ويمكن واحد لا يملك من الدنيا شيئا وهو راغب في هذه الدنيا. الزهد لا يرتبط بالتعامل الخارجي، وإنما يرتبط بالحالة النفسية للإنسان. الله تعالى يقول في الآية الكريمة: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الآية فيها تفاسير، من جملة التفاسير أن إخوة يوسف باعوا يوسف، شروه بثمن بخس، يعني باعوه بثمن قليل، 20 درهم، دراهم معدودة، وكانوا فيه يعني في الثمن من الزاهدين، لأنه ما كان هدفهم التعامل التجاري إخوة يوسف، ما كان هدفهم المال، ولكن كانوا يهدفون التخلص من يوسف، أن يتخلصوا منه، يبيعوه وينهوا أمره. فأخذوا المال، تعاملوا مع المال، وشروه يعني باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه يعني في الثمن من الزاهدين. ما كان عندهم رغبة في هذا الثمن، لأن ما كان هدفهم التعامل التجاري، وإنما كان هدفهم التخلص من يوسف. فإذا يمكن واحد يتعامل مع الدينار والدرهم ولكن يكون زاهدا في الدينار والدرهم، يمكن واحد لا يملك دينارا ولا درهما ولكن يكون راغبا في الدينار والدرهم. إذن الزهد يعبر عن حقيقة باطنية، ولا يعبر عن التعامل الخارجي مع الأشياء. لذلك سليمان النبي صلى الله عليه سليمان وهو نبي من أنبياء الله ملك الدنيا يبدو من بعض المصادر التاريخية أنه ملك الدنيا كلها على ما أتذكر وسخر الله له الجن والإنس والطير وسخر له القوى وأعطاه ما لم يعط أحدا من العالمين. إذن هو يملك ولكنه كان زاهدا. سليمان كان زاهد مع أنه كان يملك الدنيا. وذلك الدرويش في تلك القضية المعروفة التي تنقل عن النراقي مع أنه ما كان عنده إلا سبحة واحدة وملابسه وبعض أكله وكذا، كان يملك هذه السبحة واقترح على النراقي أن يذهبوا إلى الصحراء إلى البر، ولكنه هذا الدرويش لم يكن زاهدا. ليش؟ لأن قلبه كان متعلق بهذه السبحة. فإذا قد يكون واحد لا يملك إلا سبحة ولكن قلبه متعلق بهذه السبحة، هذا مو زاهد. وقد يكون واحد يملك الملايين ولكن قلبه مو مشدود بهذه الملايين وهو زاهد في هذه الدنيا. المهم الذي يطلب من الجميع هذه الحالة، ماكو مانع واحد أن يملك الدنيا، ماكو واحد مانع أن يملك القصور والأموال والثروات والسيارات، ولكن قلبه لا يكون مشدود، قلبه لا يكون مشدودا بهذا. لذلك في يوم من الأيام والعياذ بالله إذا خسر هذه الثروة وهذا يصير، مجتمعات ثرية تسقط. الهند في يوم من الأيام ما كانت ثرية، بقيت ثروتها إلى الأبد؟ لا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الهند اللي كانت مركز التجارة العالمية الآن مركز الفقر والفقراء، الناس اللي يعيشون على الشوارع من ولادتهم إلى وفاتهم، مجتمعات تنحط، أفراد ينحطون. أفراد كان غني في يوم من الأيام تعرض لخسارة فأصبح فقيرا. إذا حقيقة قلب لا يكون مشدود بهذه الثروة ما يتأثر، ما يتأثر. المؤمن حتى إذا خسر ما يتأثر، هذا هو المقياس. إذا خسر في يوم من الأيام يتأثر أو ما يتأثر؟ إذا تأثر يتبين أن قلبه كان مشدود بهذه الثروة، إذا ما تأثر يتبين أن قلبه ما كان مشدود في هذه الثروة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لأن مو مهم عنده، يعني الثروة مو مهمة عنده. في حديث عن المقام وعن الرئاسة، مضمون الحديث المضمون التقريبي، إن أعظم الناس من لم يبال بيد من كانت الدنيا. هذا مو معناته واحد لا يسوي وظيفة الشرعية، يسوي وظيفة الشرعية لكن مو مهم أن يكون حاكما أو محكوما، هذا مو مهم. أن يكون سيدا أو مسودا، هذا مو مهم عنده، لا ربط له. إذا إنسان قلبه مو مشدود بشيء، مو مربوط بشيء، لا يهتم بذلك الشيء. إذا في يوم من الأيام تعارض أمر الله مع المال، الله يقول افعل كذا ولكن الهوى يقول لا تفعل كذا، إذا قدم مرضاة الله على مرضاته هذا معناته أنه زاهد في الناس، إذا قدم هواه على أمر الله هذا شنو معناته؟ معناته أنه مو زاهد في الدنيا. هذه المرتبة الأولى من مراتب الزهد ألا يرغب الإنسان في الدنيا. هذا مطلوب من جميع، مطلوب من كل واحد واحد منا نحن المؤمنين. ولكن هنالك مرتبة ثانية، النبي صلى الله عليه وآله كان زاهدا في الدنيا ولكن مو بهذا المعنى. هذا المعنى لنا، هذا المعنى لعامة الناس، ولكن زهد النبي صلى الله عليه وآله كان بمعنى آخر. ما كانت بمعنى عدم الرغبة في الدنيا، كانت بمعنى رفض الدنيا، رفض الدنيا إلا بالمقدار الضروري فقط. هذا كان زهد النبي صلى الله عليه وآله، هذا كان زهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه. كان يقول صلوات الله عليه وهو تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وآله: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة. حرام واحد يهتد الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القز ونسائج هذا القز، لا مو حرام، ولكنهم فرضوا على أنفسهم صلوات الله عليهم هذه المرتبة الشديدة من الزهد. الله أوصاهم بذلك. الله تعالى في هذا الحديث، في حديث المعراج، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله ويقول له: يا أحمد، إن أحببت أن تكون أورع الناس فازهد في الدنيا، الزهد في الدنيا، وارغب في الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا إلهي، كيف أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة؟ شلون؟ قال الله تعالى: خذ من الدنيا خفا من الطعام، طعام خفيف، والشراب شراب خفيف، واللباس لباس خفيف بمقدار الضرورة، ولا تدخر لغد، يعني قوت اليوم، قوت اليوم بمقدار ما يكفيك في هذا اليوم. هذا كان زهد النبي صلى الله عليه وآله. ما كان زهد النبي زهد العاجز، ولكنه زهد القادر، يعني كان يقدر. من الناحية الظاهرية كان ملك، النبي صلى الله عليه وآله كان رئيس، وكانت الثروات تجبى له من الشرق والغرب. ومن الناحية الواقعية الله عرض عليه ذلك. جبرائيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت جعلت بطحاء مكة ذهبا. أي بطحاء مكة كلها الله يحولها إلى ذهب لك. فنظر النبي صلى الله عليه وآله إلى السماء وقال: يا رب، لا يا رب، ولكن أجوع أشبع يوما فأحمدك، وأجوع يوما فأسأله. أنا أحب هذه الحالة، هذه الحالة أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الإنسان الذي يجوع يوما فيسأل الله، ويشبع يوما فيحمد الله. هذا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من إنسان جميع الحاجات موفرة عنده. ولذلك آخر من يدخل من الأنبياء الجنة كما ورد في النقل سليمان، آخر من يدخل من الأنبياء. بالنتيجة هذه القضايا لها آثار وضعية. أجوع يوما فأسألك، وأشبع يوما فأحمدك. في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله: إن أحب ليلة إلي، أو الإمام ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله: إن أحب ليلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة كان يبيت فيها جائعا خائفا في الله. هاي أحب ليلة كانت عند النبي صلى الله عليه وآله، الليلة التي كان يبيت فيها جائعا جوع مع خوف، هذه أحب ليلة إلى رسول الله، لأنهم كانوا يعلمون من الله ما لا نعلم، وأعلم من الله ما لا تعلمون. كان سليمان أو غير سليمان كان يقول: مسكين أجالس المساكين، هكذا كانوا يحبون أن يكونوا، أن يجلسوا مع الفقراء، أن يجلسوا مع الضعفاء، أن يكونوا ضعفاء في حياتهم. النبي صلى الله عليه وآله، أنتم لاحظوا هذه القضية في حياة النبي، البيت الذي كان يعيش فيه النبي صلى الله عليه وآله، البيت الذي عاش فيه رسول الله. عندما النبي صلى الله عليه وآله توفي، وضعت جنازته في مكان، البيت الذي كان يسكن فيه النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يسع لأكثر من 10 أفراد. كانوا يدخلون في ذلك البيت ويقفون ويصلون على النبي صلى الله عليه وآله ثم يخرجون، 10 10 كانوا يدخلون هذا البيت الذي كان يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، 10 فقط، الجنازة و10 خلف الجنازة. لذلك عندما النبي صلى الله عليه وآله كان يقوم لصلاة الليل أو لنوافل الليل، ما كان هنالك مكان لسجوده. عندما كان يريد أن يسجد، كانت زوجته تجمع رجلها حتى يسجد النبي صلى الله عليه وآله. هذه المرتبة الرفيعة، النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: مالي وللدنيا، أنا شعلي مع الدنيا، شنو ربطي مع الدنيا، إنما أنا مثل واحد مسافر إجا في الصحراء، المضمون للحديث، تحت شجرة لكي يستريح قليلا ثم يذهب. هالشكل كانوا يتعاملون مع الدنيا، مثل واحد جاي تحت ظل شجرة في صحراء يستريح ثم يذهب، واحد يرغب يعمر ذلك المكان، يبني ذلك المكان، أبدا. هسه هذه المرتبة من الزهد، هذه لا نقدر عليها نحن، ولكن ينبغي علينا أن نحاول أن نحقق على الأقل المرتبة الأولى. المرتبة الثانية وهي رفض الدنيا، ما نقدر عليه، ولكن على الأقل المرتبة الأولى وهي عدم الرغبة في الدنيا. يعني واحد يحاول أن يخرج حب الدنيا شيئا فشيئا من قلبه ويتمكن، واحد بالاستعانة بالله، بالتوكل على الله، بالتلقين، بداية الخلق التخلق، واحد يحاول أن يخرج هذا الحب. إذا واحد حاول ذلك الله يعينه على ذلك. هذه صفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله. أشير إلى صفة ثانية من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي صفة الوفاء. الوفاء شنو معناته؟ الوفاء يعني الوفاء للأستاذ. الأستاذ له حق عليك. أكو بعض الأفراد ما داموا محتاجين إلى شخص يذهبون إلى ذلك الشخص. ولكن بعد أن انتهى كل شيء، انتهت الحاجة، انتهى كل شيء، كأنه ما كان يعرف. الإنسان ينبغي أن يكون وفيا، أن يكون وفيا لأستاذه، أن يكون وفيا لمعلمه، أن يكون وفيا لأبيه، أن يكون وفيا لأمه، أن يكون وفيا لذوي الحقوق عليه. كاتبين في أحوال المرزا حبيب الله الرشتي رحمة الله عليه، فهو من كبار علماء، كان فترة يدرس عند الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، فترة مات الشيخ وانتهى، ولكن هذه الذكرى موجودة عنده، لم تبارح ذكرى الشيخ ذهنه. كل يوم عندما كان يطلع من البيت يبدأ بقراءة سورة ياسين، يبدأ وهو في الطريق إلى أن يأتي إلى قبر الشيخ أستاذ، ويختم سورة ياسين على قبر أستاذه الشيخ الأنصاري، ثم يهدي له ثواب ما قرأ، ثم يذهب إلى درسه دائما هالشكل. هذا كان منهج، هذا كان أسلوب. ليش؟ لأنه فترة كان أستاذا. من علمني حرفا صيرني عبدا، هذا معناه الوفاء. في يوم من الأيام واحد أحسن إليك، ليروح هذا الشيء من بالك. في يوم من الأيام واحد أسدى لك معروفا، ليروح هذا الشيء من بالك. في يوم من الأيام واحد كان صديق مع واحد، وثم ترقى أحدهما، ارتفع أحدهما، صعد، ينسى كل شيء عندما يشوفك أنه ما يعرف. الإنسان يكون وفيا. النبي صلى الله عليه وآله كتبوا في أحواله أنه قبل البعثة في يوم من الأيام كان في صحراء في بادية، وين نزل على رجل من أعراب البادية أو الصحراء، المهم رجل، فأضاف النبي هذا هو، هذا شيء طبيعي شيء عادي، يوم من الأيام ضيفك. مرت الأيام، في يوم من الأيام قيل لهذا الأعرابي: هل تعرف هذا النبي المبعوث؟ قال: لا ما أعرف. قالوا: هذا نفس ذلك الرجل اللي جاء يوما من الأيام إلى شنو؟ إلى بيتك أو إلى خيمتك، ضيفك. فشد الرحال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال: هل تعرفني يا رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وآله: من أنت؟ قال: أنا ذلك الأعرابي اللي يوم من الأيام ضيفتك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: سل حاجتك، قول شنو حاجتك على ضيافة يوم. فقال الأعرابي: حاجتي 100 شاة، 200 خروف. فقال النبي صلى الله عليه وآله: أعطوه طول 200 شاة لضيافة يوم، حتى إذا ما كان يضيف النبي يوما صلى الله عليه وآله. النبي كاتبين في أحواله: ما جاءه أحد في حاجة، حتى إذا كان عبد، عبد اللي هو أقل من الخادم، الآن عبد مملوك لا يقدر على شيء، عنده حاجة إلى النبي، النبي كان يقوم ويذهب معه في حاجته. ما قال لا قط إلا في تشهده، هذه الصفة ورثوها من جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. فأعطاه، أمر بإعطائه أو أعطاه 200 شاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: كان الأحرى به أن يسأل سؤال عجوز بني إسرائيل، يعني كان الأفضل له أن يسأل أكبر من ذلك وأفضل من ذلك، شنو قيمة 200 شاة على آخر القضية التي ذكروها. زوج وزوجة، يخدم الزوج زوجته وتخدم الزوجة زوجها، ثم بعد ذلك تحدث هنالك مشكلة بسيطة، فالزوجة تتنكر لكل ما قدمه الزوج، والزوج يتنكر لكل ما قدمه زوجته. هذا وفاء حقيقة. المرأة تقول أنا ما شفت خير من هذا، والرجل يقول أنا ما شفت خير من هذه، عايشين 20 عام 30 عام 40 عام. هذا هو على خلاف بسيط، على قضية بسيطة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاتبين كان يذكر خديجة دائما، دائما كان يذكر خديجة، حتى غارت المرأة المعروفة وقالت: ما لخديجة عجوز من عجائز قريش أهلكها الدهر وقد أبدلك الله خيرا منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله، غضب النبي صلى الله عليه وآله لهذه الكلمة وقال: لم يبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كذبني الناس ونصرتني. مضمون كلام النبي: حين خذلني الناس وكان يبكي لذكرها، عندما كانت تذكر خديجة عند النبي صلى الله عليه وآله كان يبكي لذكرها كما ذكره المؤرخون. وسمعت من أحد الخطباء أن النبي صلى الله عليه وآله عندما نزل إلى مكة فاتحا بعد كم سنة، بعد سنوات طويلة، أكثر من 10 سنوات ربما، راح إلى مكة، ثم بعد ذلك ذهب إلى قبر خديجة، يعني تلك المرأة ما نسيها بعد هذه السنوات، ذهب إلى قبر خديجة وذكرها. الإنسان ينبغي أن يكون وفيا لأبيه لأمه. الآن هذه الأشهر الأموات الذين عندنا، واحد يكون وفيا لهم، يذكرهم في هذه الأشهر بحمد بقرآن بخيرات. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس، غرفا من البحر أو رشفا من الديم، فمنتهى القول فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاقتداء بأقواله وأفعاله وحياته، وصلى الله على محمد وآله.